بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فسبق الكلام في درس الأمس عن مسألة الإحرام بالنسبة لأهل هذه البلاد، وعرفنا بأن الإحرام من جدة للناس فيه أقوال أربعة، فمنهم من يقول بأن جدة لا تصلح ميقاتا إلا لأهلها، أما من جاء من الآفاق فإنه لا بد أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه من المواقيت. والقول الثاني بأن جدة إنما تصلح ميقاتا لأهله شمال السودان وجنوب مصر، أو كما كانوا يعبرون من يأتون من سواكن، وهذا الذي نص عليه من علماء المالكية الحطاب ومن علماء الحنابلة البهوتي وكذلك بعض علماء الشافعية. والقول الثالث بأن جدة يحرم منها من جاء عن طريق البر، من جاءوا عن طريق البحر أو عن طريق الجو، وذلك دفعا للمشقة وتيسيرا على الناس. أما من جاءوا عن طريق البر فإنهم يحرمون من الميقات الذي يمرون به. ثم القول الرابع بأن جدة تصلح ميقاتا لأهل الآفاق، وذلك باعتبار أنها خارجة عن المواقيت، وكذلك باعتبار أن يلملم مثلا التي قال بعضهم بأنها ميقات لنا، مسافتها من مكة كمسافة جدة من مكة، باعتبار اختلاف العلماء في يلملم هل هي واد أو هي جبل، ويختلفون في المسافة بينها وبين مكة. وقضية من يقولون بأن المواقيت توقيفية وما ينبغي أن تتعدى، ينتقض هذا بفعل عمر رضي الله عنه حين وقت لأهل العراق ذات عرق، على قول من يقول بأن هذا اجتهاد من عمر أو أنه وقت لهم العقيق. وكذلك اجتهد الناس فجعلوا بدلا من قرن المنازل السيل الكبير، وجعلوا بدلا من يلملم السعدية. فهذا كله يدل على أن المراد أن المسلم الذي يقصد مكة لا بد أن يأتي من مكان بعيد وقد أحرم بالنسك، أنشأ نيته وقد تجرد من ثيابه و تهيأ لأداء الفريضة حجا كان أو عمرة. وخلاصة ما هنالك بأن المسألة الخلاف فيها سائغ، فلا ننكر على من رأيناه يحرم من الطائرة أو من الباخرة، وكذلك لا ينكر على من أخر الإحرام إلى أن حطت به الطائرة في جدة أو الباخرة في الميناء، والأمر في ذلك واسع. وقد سردت لكم جملة من الفقهاء المعاصرين ممن قالوا بجواز الإحرام من جدة، والعلم عند الله تعالى. ما في حديث قبل هذا؟ باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة أحل عند قدومه، ومن وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. نعم، السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر بأنهم خرجوا، وتعني بذلك الصحابة وأمهات المؤمنين، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خروجهم لأربع بقينا من ذي القعدة عام حجة الوداع، وذلك في العام العاشر من الهجرة. تقول: فمنا من أهل بعمرة، يعني من الصحابة من قال لبيك اللهم عمرة. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ومنه استهل الصبي، استهل الصبي إذا صرخ لما خرج من بطن أمه. فمنا من أهل بعمرة، يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم حج متمتعا قال لبيك اللهم عمرة. ومنا من أهل بحجة وعمرة، أي خرج قارنا نوى القران بين النسكين الحج والعمرة. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أي مقتضى كلامها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، وهو قول المالكية والشافعية رحمه الله، ولذلك قالوا أفضل الأنساك الإفراد، أفضل الأنساك الإفراد. لما؟ قالوا: لأنه ينشئ لكل نسك سفرا، يعني الحج ينشئ له سفرا، ثم يرجع فينشئ للعمرة سفرا، ولأن العمل فيهما أكثر، وما كان أكثر فهو أطيب. قالوا: ولأن الإفراد نسك لا يلزم فيه دم، فلا يحتاج إلى جبران، يعني قالوا الدم إنما يكون جبرا للشيء الناقص، فالقران فيه دم والتمتع فيه دم، أما الإفراد فليس فيه دم. واستدلوا بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك، إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك، يعني كل نسك تحرم به من ميقاتك أو من مكانك. فهذا هو قول المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى. أما الأحناف فقد قالوا بأن القران أفضل، القران أفضل. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، بدليل ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لو لم أسوق الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ومعه هديه، كان معه 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام قد أشعرها وقلدها، أمر عائشة رضي الله عنها ففتلت قلائدها بيدها وخرج بها عليه الصلاة والسلام من المدينة. ومعلوم بأن الإنسان إذا ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، أي محله الزماني ومحله المكاني، محله الزماني يوم النحر، ومحله المكاني الحرم، هديا بالغ الكعبة. فقالوا: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. أما الحنابلة رحمهم الله فقد قالوا بأن التمتع هو النسك الأفضل، التمتع هو النسك الأفضل، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتحللوا بعمرة، من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل بعمرة، فقالوا: يا رسول الله الحل كله؟ قال: الحل كله. يعني الصحابة كأنهم استغربوا كيف أنهم سيتحللون تحللا كاملا يكون معه إتيان للنساء، وذلك تأثرا بما كان أهل الجاهلية يعتقدون من أن أفجر الفجور الاعتمار في أشهر الحج. العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون بأن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبطل تلك الخرافة، فأمر الصحابة أن يتحللوا به عمرة، أن يكونوا متمتعين. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم إلا بما هو أفضل. طبعا هناك الحنفية قالوا: وما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا النسك الأفضل اللي هو القران. أيها الإخوة الكرام، أجمع أهل العلم على أن الأنساك الثلاثة كلها جائز، ما فيها خلاف، كله جائز، من أفرد، من قرن، من تمتع، فقد أتى بما هو مشروع. ثم أجمع أهل العلم كذلك على أنه لا ينكر على من أتى بواحد من هذه الأنساك الثلاثة. بعد ذلك الاختلاف فيما هو أفضل قد مضى سرد الكلام بأن المالكية والشافعية رحمهم الله يقولون الإفراد أفضل، والحنفية رحمهم الله يقولون القران أفضل، والحنابلة رحمهم الله يقولون التمتع أفضل. الخلاف في هذه كالخلاف في ألفاظ الأذان كما مضى معنا في كتاب الصلاة، وكذلك الخلاف في ألفاظ التشهد، والخلاف في ألفاظ الصلاة الإبراهيمية، هذا كله مما يسميه علماؤنا باختلاف التنوع، اختلاف التنوع. وعليه فلا حرج لو أن الإنسان حج مفردا أو قارنا أو متمتعا. قضية الأفضلية فصل فيها أبو العباس بن تيمية رحمه الله فقال: من أتى بعمرة في رمضان مثلا، أو كان يتأتى له أن يأتي بالعمرة بعد الحج، فلا شك أن الإفراد في حقه أفضل. الإفراد في حق من يستطيع أن ينشئ لكل نسك سفرا، ففي رمضان يخرج إلى العمرة ثم يرجع ويخرج إلى الحج، أو أنه يخرج إلى الحج مفردا ثم بعد ذلك يرجع فيخرج إلى العمرة، فهذا أفضل، لأنه يأتي من مكان بعيد، النفقة أكثر، العمل أكثر. والقران أفضل في حق من ساق الهدي. طبعا سوق الهدي الآن ما عادت يعني متصورة، اللهم إلا من حج بالسيارة مثلا، خرج من بسيارته فإنه يمكن أن يحمل معه هديه، لكن لو أن الإنسان حج بالطائرة أو بالباخرة فقضية سوق الهدي هذه من العسر بمكان. فهو يقول القران أفضل في حق من ساق الهدي أي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمتع أفضل في حق من جاء إلى مكة مبكرا لأن ذلك أيسر عليه ولأنه موافق لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة بأن يفسخوا الحج إلى عمرة، بأن يتحللوا به عمرة. فمثلا لو أن إنسانا وصل إلى مكة في اليوم الأول من ذي الحجة، بينه وبين الحج نحو من 8 أيام، ويشق عليه أن يبقى على إحرامه هذه المدة الطويلة، فمثل هذا نقول له ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فمن اليسر أن تتحلل بعمرة ثم بعد ذلك تحرم في يوم التروية مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فتكون قد جمعت في سفرك بين حج وعمرة. وها هنا عائشة رضي الله عنها تفصل، قالت فأما من أحرم بعمرة فقد حل حين قدومه، أي حين فراغه من عمرته، بعدما طاف وسعى وقصر فإنه قد تحلل. الصحابة قالوا الحل كله يا رسول الله؟ قال الحل كله، حتى تعجبوا وقال بعضهم لبعض نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني كان هذا شيء غريب بالنسبة لهم. ومعلوم أيها الإخوة بأن الحج قد خالطته عادات الجاهلية، يعني مثلا القرشيون ما كانوا يقفون مع الناس في عرفة يوم التاسع، وإنما يقفون في المزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نقف في الحل، ما نخرج من الحرم فنقف في عرفة، لأن عرفة من الحل وليست من الحرم. فأنزل الله عز وجل قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ما في شيء اسمه الحمص وغيرهم أو قريش وغيرهم، بل الناس كلهم سواء. كذلك من عادات الجاهلية بأنهم ما يعتمرون في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهدم هذا، فمن أحرم بالعمرة فقد حل حين فرغ من عمرته. وأما من أحرم بالحج أو أي مفردا أو أحرم بالحج والعمرة أي قارنا فلم يحل إلا يوم النحر، ما يكون عنده تحلل إلا إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر أو نحر، يعني يوم النحر مطلوب أعمال 4 وهي الرمي والحلق أو التقصير، وقبل ذلك النحر، ثم الطواف بالبيت، ولذلك سمي يوم النحر يوم الحج الأكبر. فلو أن الإنسان أتى بعملين من هذه 4 فقد حل له ما كان حراما عليه سوى النساء، فإن النساء لا تحل إلا بعد الطواف بالبيت، طواف الحج أو طواف الإفاضة. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يحصل التحلل للمفرد ولا للقارن إلا يوم النحر. أما المتمتع فإنه يتحلل متى ما فرغ من عمرته. وبالنسبة للقارن والمفرد أعمالهما واحدة، صاحين يا أيها الناس، المفرد والقارن صفة حجهما واحدة، فليس عليهما سوى سعي واحد. أما بالنسبة للمتمتع فإنه يلزمه سعيان، لأنه سيسعى مع طواف عمرته، ثم إنه سيسعى سعي الحج بعد أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. واضح أيها الناس؟ هذا هو. وبالنسبة للقارن والمتمتع فإنه يلزمهما هدي، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر، ما تيسر من الهدي، إما أن يذبح شاة أو يشترك في بدنة أو بقرة، فإن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة، تجزئ عن سبعة، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا كان يجزئه شاة أو سبع بدنة، لكنه عليه الصلاة والسلام أهدى للبيت 100 بدنة صلوات ربي وسلامه عليه، وقد نحر بيده 63 بعدد سني عمره، ووكل عليا في الباقي في 37. قال أهل العلم: وكان هذا إرهاصا بانتهاء أجله عليه الصلاة والسلام، يعني كونه نحر 63 بدنة، كونه قال للناس لعلي لا ألقاكم، كونه قال لأمنا عائشة: إن جبريل كان يعارض لي القرآن مرة، وقد عارضني القرآن مرتين، وما أراني إلا قد حضر أجلي. وكذلك نزول قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، معنى ذلك أن مهمته صلى الله عليه وسلم قد كملت. وكذلك نزول: إذا جاء نصر الله والفتح. فهذه السورة نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. أكرر أيها الإخوان بأن الإحرام ليس ما يعتقده الناس من أنه التجرد من الثياب ولبس ما نسميه بملابس الإحرام، وإنما الإحرام المقصود به إنشاء نية النسب. ما أهل رسول الله. معلوم أيها الإخوان بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالنية، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في غير ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقول: نويت أن أصلي صلاة الصبح، ولا كان يقول: نويت أن أصوم رمضان، ولا كان يقول: نويت أن أزكي. النية عمل من أعمال القلوب. ما كان عليه الصلاة والسلام يتلفظ بالنية إلا في النسك وفي الأضحية، الأضحية كذلك نسك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذه عن محمد وآل محمد، فيذبح الكبشا، ثم يقول: اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ، فيذبح الثاني. فها هنا تلفظ بنية عليه الصلاة والسلام. ها هنا أيضا في الحج النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية. قال العلماء بعضهم، بعض أهل العلم قالوا: وليس هذا نقضا للأصل، وإنما من أجل أن يعرف الصحابة نسكه. يعني ما تلفظ بالنية عليه الصلاة والسلام من أجل أن التلفظ بالنية مسنون، وإنما من أجل أن يعرف الصحابة نسكه صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول عبد الله بن عمر: ما أهل الإهلال رفع الصوت بالتلبية. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. المسجد مقصود به مسجد ذي الحليفة، يعني جبريل نزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله أمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك، فصلى بأصحابه صلاة الظهر ثم أحرم. ومن هنا قال العلماء بأن الإحرام يستحب أن يكون عقيبة صلاة. الإحرام يعني إنشاء نية النسك الأفضل أن يكون بعد صلاة، إذا كان صلاة فريضة فبها ونعمت، ما كان صلاة فريضة مثلا وقت الضحى الإنسان يصلي سنة الضحى ثم ينشئ النية، أو يصلي ركعتي الوضوء سنة الوضوء ثم ينشئ النية، أو يصلي تحية المسجد ثم ينشئ النية، هذه هي السنة، هذه هي السنة. طيب، ها هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام، في حديث آخر بأنه عليه الصلاة والسلام أهل بالبيداء، يعني بعدما مضت به راحلته مسافة. وقد قال أهل العلم بأنه لا تعارض بين هذه الروايات، فكل واحد من الصحابة نقل ما رأى أو نقل ما سمع، يعني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم لبى من عند المسجد كعبد الله بن عمر نقل إلينا، ومن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على راحلته فقد نقل إلينا، ومن سمعه قد أهل حين خرج إلى البيداء فقد نقل إلينا، ولا تعارض، لا تعارض بين هذه الروايات كلها. فهذا الحديث يستفاد منه استحباب الجهر بالتلبية، استحباب الجهر بالتلبية، وأن التلبية يبدأ وقتها من حين الإحرام، من حين الإحرام، من حين إنشاء نية النسك، هذا مبتدأها. طيب، متى يكون منتهاها؟ بالنسبة للمعتمر تنقطع التلبية برؤية البيت، برؤية البيت، يعني أنت أحرمت من جدة مثلا فتشرع، قلت لبيك اللهم عمرة، تشرع فيه التلبية وترفع بها صوتك ما استطعت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الحج قال العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، وهذا في حق الرجال، في حق الرجال ترفع صوتك بالتلبية تكثر منها، وتنقطع هذه التلبية برؤية البيت العتيق، الكعبة المشرفة. واضح يا الناس؟ أما بالنسبة للحاج فإن التلبية لا تنقطع في حقه إلا برمي الجمرة، إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد فإنه يتحول من التلبية إلى التكبير، لأن الله جل جلاله قال واذكروا الله في أيام معدودات، يوم العيد وأيام التشريق. وطبعا صفة التلبية أيها الإخوة الكرام ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان الصحابة يزيدون لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وما كان ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن نعم هذا ما مضى ذكره. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي بأن يرفعوا صوتهم بالإهلال أي بالتلبية، فالإنسان يرفع يعني صوته بهذه التلبية ويكثر منها. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن الإنسان لو لم يلبي قط فإنه يلزمه دم، لأن التلبية من واجبات الإحرام. التلبية مثل ما نقول بأن الإنسان لو لبس مخيطا فإنه يلزمه دم، كذلك لو أنه ترك التلبية ما لبى قط فإنه يلزمه دم. فعلى الأقل مرة واحدة الإنسان يلبي، وكلما أكثر فهو أفضل. وهذا الذي يسميه علماؤنا بالذكر الموقوت، الذكر الموقوت، يعني التلبية هاهنا أفضل من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. أفضل الذكر في هذا في هذه الحال هو التلبية، فالإنسان ما يتشاغل بشيء سواها، فضلا عن أن يتشاغل به يعني الكلام المباح، فضلا عن أن يتشاغل بالكلام المحرم. واضح يا الناس، الإنسان يكثر يعني من التلبية ويرفع بذلك صوته بما لا يشق عليه. والتلبية كما مضى معنا الكلام في اللفظ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يذاع أيها الإخوة الكرام من قولهم إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا ليس من كلام العرب، فإن العرب لا يقفون على متحرك، يعني ما في عرب يقول إن الحمد والنعمة، لا، وإنما إما أن تقول إن الحمد وتقف على ساكن، وإما أن تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعض العلماء يعني لبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك والنعمة لا شريك لك. والأمر في ذلك يعني واسع، لو أن الإنسان قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فيسوغ. لو أنه قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أيضا هذا سائغ. لو أنه زاد ما كان يزيده الصحابة رضوان الله عليهم من قولهم لبيك أسعديك والخير في يديك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، فلا معنى. قالوا ويستحب أن تختم التلبية بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لو أنه لبى 10 دقائق مثلا ثم شعر بالتعب فإنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستريح، ثم بعد ذلك تاني يشرع فيه التلبية من أجل أن يعمر النسك بذكر الله عز وجل، يعمر النسك بذكر الله عز وجل، وما يتشاغل عن التلبية بشيء سواها. نعم. نعم، هذا من الأغسال المستحبة، تقدم معنا الكلام في كتاب الطهارة لو كنتم تذكرون بأن الغسل واجب في 5 أحوال، أليس كذلك؟ الغسل واجب في 5 أحوال. أولا الغسل من الإنزال، إنسان لو خرج منه الماء الدافق في يقظة أو منام فإن الغسل في حقه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ثم الثاني الغسل من التقاء الختانين، سواء حصل إنزال أو لم يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ولما سئل عن رجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه غسل؟ فقال نعم. ثم النوع الثالث غسل المرأة إذا انقطع عنها الدم، دم الحيض أو دم النفاس، فإن الغسل عليها واجب. ثم النوع الرابع غسل المسلم إذا مات، لو أن مسلما مات فإنه يحرم علينا أن ندفنه دون أن نغسله، اللهم إلا إذا كان هناك سبب يمنع من تغسيله، كما لو أنه غرق وبقي في البحر أياما حتى احترق جسده وخفنا عليه من التغسيل، أو لو أنه مثلا احترق وكان الحريق شديدا، فلو أننا صببنا عليه الماء أيضا سيحصل فساد، ففي هذه الحالة نكتفي بأن نيممه. ومثله أيضا لو مات رجل بين نساء ولم يوجد رجل يغسله، أو ماتت امرأة بين رجال ولم يوجد امرأة تغسلها. أي النوع الخامس أيها الإخوان غسل الكافر إذا أسلم، يعني لو أن كافرا أسلم فإنه يؤمر بالاغتسال، هذا طبعا عند غير المالكية، وإلا المالكية يقولون لا يجب عليه غسل إلا إذا سبق موجبه، كان مثلا هذا الكافر جنب، واضح أيها الناس؟ طيب لو جاء كافر يسلم ما تقول له أمشي اغتسل وتعال، هذا جهل، بل الواجب أن نلقنه الشهادتين بحيث يصير مسلما، ثم بعد ذلك يغتسل أو ما يغتسل، المهم يصير مسلم. أما تقول له أمشي اغتسل، طيب مشي اغتسل مات، فلابد أن نبدأ بتلقينه الشهادتين أولا. ديل كم نوع يا إخواننا؟ 5 أنواع. بعد ذلك هناك الأغسال المستحبة وهي 6، غسل الجمعة، غسل الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كما مضى معنا بأن الوجوب هنا يعني وجوب السنن ليس المعنى أنه فريضة. ثم النوع الثاني غسل العيدين، غسل العيدين يستحب للإنسان أن يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. ليه؟ أولا استدلالا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يغتسل لهذين اليومين، ثم قياسا على الجمعة بجامع أن الكل عيد، فالجمعة عيد الأسبوع ويوم الفطر ويوم الأضحى عيد السنة. ثم النوع الثالث من الأغسال المستحبة غسل الإحرام، هذا الذي ثبت من هذه الرواية التي حسنها الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل عليه الصلاة والسلام. ثم النوع الرابع الغسل لدخول مكة، الغسل لدخول مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيمه لشعائر الله أنه لما وصل إلى مكة بات بذي طواء، فلما أصبح اغتسل ودخل بذي طواء اللي هو الآن يسمى حي الزاهر في مكة، ذو طوى حي الزاهر، النبي عليه الصلاة والسلام بات في ذلك المكان، ثم لما أصبح اغتسل ودخل من أجل أن يدخل البلد الحرام على أحسن أحواله عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا الآن ما يتأتى، ليه؟ لأن الإنسان لو اغتسل في جدة فما بينه وبين مكة إلا ساعة، مش كده؟ ساعة، ولو كان في زحمة ساعتين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد خرج من مكة من المدينة 40 بقين من ذي القعدة، ما وصل مكة إلا صبح 4 من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه استغرق في الطريق 8 أيام أو 9 أيام، واضح؟ طيب النوع الخامس أيها الإخوان غسل يوم عرفة، غسل يوم عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل يوم عرفة، وغسل يوم عرفة لأنه أعظم أيام السنة، أعظم أيام السنة، كأنه يتهيأ عليه الصلاة والسلام لشيء عظيم، وكأن المعنى الحسي يناسب المعنوي، فإن الإنسان يغسل جسده تفاؤلا بأنه إذا غربت شمس ذلك اليوم أيضا يكون قد اغتسل من ذنوبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم النوع السادس غسل من غسل ميتا. لو أنك غسلت ميتا فإنه يستحب لك أن تغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل، وليس هذا على سبيل الوجوب. فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت زوجها الصديق أبا بكر رضي الله عنه سألت الصحابة هل علي غسل، فقالوا لا، يعني ليس عليك غسل واجب. يا أخوان أنتم صاحين، الأغسال المستحبة كما محمد ستة، ما هي؟ غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل الإحرام، غسل دخول مكة، غسل يوم عرفة، وغسل من غسل ميتا. فاكتب في وصيتك من غسلني فليغتسل. نعم، واضح أيها الناس؟